والخطوة الثانية أن تعبر عن إعجابك بالأشياء من حولك. هناك أشياء رائعة جدا خلقها الله عز وجل، هناك سلوك رائع تراه يوميا في أبنائك، عبر عن إعجاب. ما شاء الله أنا معجب جدا بهذا السلوك، أنا اليوم في قمة إعجابي لأنك هادئ، أنا اليوم معجب بك لأنك تفوقت في مادة الرياضيات. أنت من يحتاج إلى لغة الإعجاب تعبر من خلالها، أنت أخي المربي أختي المربية، حتى نحرك المشاعر ونقوي ذكائنا العاطفي بلغة الإعجاب ولغة التعبير وتنطيق المشاعر كل يوم. ما أجمل هذا اليوم، انظر إلى السماء الرائعة، انظر إلى الشمس، انظر إلى ملكوت الله، انظر إلى خلق الله، انظر إلى عظمة البحر. هذا الإعجاب يقوي ذكائك العاطفي ويحرك هذه المشاعر الرائعة التي ميزنا الله سبحانه وتعالى بها، ميزنا عن الحيوانات وغيرنا، حتى ميزنا عن الملائكة وعن غيرهم من المخلوقات، أن أعطانا لغة لم يعطها لغيرنا وهي لغة المشاعر. الخطوة الثانية التي من خلالها نبني ونشبه حاجة المحبة لدى الأبناء، كن مصغيا جيدا لابنك. الإصغاء للأبناء، أبناؤنا يكبرون كلما أصغينا لهم فهم يكبرون بسمعنا. من أهم وسائل التعبير عن المحبة للطفل أن تبدي اهتمامك به وبكلامه، فتعطيه فرصة للكلام وتحسن الإصغاء له، لأن فن الاستماع للطفل والإنصات يعد من أهم القنوات التي تنقل أواصر المحبة بين الوالد وابنه، تعبر للطفل عن الاهتمام والانتباه له. إن الإصغاء للطفل تجعل الآباء قادرين على فهم أبنائهم في مراحل عمرهم. كلما أصغيت لابنك فهمت ابنك، لا سيما عندما يصلون سن المراهقة. إذا استمع الوالدان للولد وهو صغير يصغي الولد لهما عندما يكبر، وهذه قاعدة مهمة. الإنصات مهم جدا. إحدى المنظمات المهتمة بالطفولة العالمية قامت بدراسة وبحث في حوالي أكثر من 100 دولة في العالم. البحث كان حول كم يخصص من وقت للأبناء، ما هو الوقت المخصص للأبناء. ودعني أسألك أخي المربي أختي المربية، كم تخصص لابنك في اليوم من وقت؟ كم تخصص لأبنائك في اليوم من وقت؟ البعض يقول كل وقت لأبنائي. أحسن دولة وجدت يخصص فيها أوقات للأبناء هي دولة إيطاليا ب16 دقيقة. متوسط ما يخصص لأبنائنا في وطننا العربي 30 ثانية، نصف دقيقة بس تخصص للأبناء. هذا أيضا يصدمك، لأنك تتساءل أنا وقتي كله لأبنائي؟ لا، وقتك لأبنائك له مفهوم. كيف تخصص وقتا لأبنائك؟ إلغي أنك تجلس مع ابنك لتأكل، أو أنك تجلس مع ابنك للمراجعة والاستذكار وحل الواجبات المدرسية، أنك مع ابنك في السيارة لأنكم في نزهة. أبدا، تخصيص وقت للابن تعني ماذا؟ أن تجلس جلسة لا على الأكل، لا تلفزيون، لا شيء معين، جلسة حوارية ننصت لبعضنا البعض. أهم وقت يخصص للأبناء أن تترك ابنك يتكلم وأنت تنصت لهم، هذا هو الوقت المخصص للأبناء. كم وقت نعطيه لأبنائنا يتكلمون وننصت لهم باهتمام؟ ولما أستعمل كلمة إنصات، الإنصات ليس هو الاستماع، الإنصات شيء والاستماع شيء ثاني. حتى القرآن لم يتكلم عن الاستماع والإنصات، بينهما فرق. أبسط شيء والقرآن يتلى عليك أن تسمع له، هذا أدنى شيء، لكن إذا أردت أن تكون أفضل أنصت، أنصت هو المطلوب منك. إذا لم تستطع الإنصات استمع مع الأبناء. الإنصات يعني ماذا؟ أن تنصت بكل جوارحك، عينيك في عينيه، جسمك متجه نحو ابنك، تنصت له باهتمام يتكلم وأنت لست مشغولا إلا بعملية الإنصات. أما أن تقول لابنك تكلم أنا أسمعك وأنت تقرأ الكتاب، تقرأ الجريدة، تتابع برنامج، تتابع مباراة في كرة القدم، هذا ليس إنصات، وهذا ليس اهتماما بالابن، بل هذا يحطم معنويات الابن. 30 ثانية للأسف الشديد هي الوقت المخصص للأبناء. لو استطعت أخي المربي أختي المربية أن تحرص على 20 دقيقة في اليوم فقط تجلس مع أبنائك جلسة حوارية، حاورهم في أي شيء، حدثهم عن ذكرياتك، ناقشهم في كل شيء، ناقشهم حول الانتخابات في جبال غواتيمالا، أي موضوع خارج الموعظة وخارج الطفل. لا تكون الحوار عبارة عن ماذا فعلت في المدرسة، هل صليت، هل قمت بكذا، هل نظفت ملابسك، لا، حوار خارج الابن، نتحاور في أي موضوع كان. هذه العلاقة الصداقة التي تبنى بيننا وبين أبنائنا، لأن الصداقة من أروع الأساليب التربوية، أن تكون صديقا لأبنائك. إذن خصص وقتا لابنك بالإصغاء له، وهذه هي الخطوة الثانية من خطوات بناء وإشباع حاجة الأبناء إلى المحبة.